بمناسبة عيد الشمس والذكرى 52 لقيام زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بزيارة إندونيسيا، والذكرى 52 لتسمية زهرة كيم إل سونغ، أقيمت حفلة زيارة حديقة بوغورو للنباتات في إندونيسيا يوم 11 من هذا الشهر. شارك فيها نائب مدير الحديقة ومشتغلوها وسفير بلادنا وأفراد سفراتها لدى هذا البلد. استمع المشاركون إلى الشروح عن مآثر الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المحققة في تطوير علاقات الصداقة بين كوريا وإندونيسيا، وعن زهرة كيم إل سونغ الزهرة الخالدة، ثم تفقدوا الأماكن المختلفة من حديقة النباتات.